أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وتكره النافلة المبتدأة. متى تكره النافلة المبتدأة؟ قال: بعد صلاة الصبح والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها إلا يوم الجمعة. تكره النافلة المبتدأ يعني غير المرتبة، أي معنى وهي التي يحدثها المصلي تبرعا، بصلي ركعتين قربة إلى الله تبرع، فإن الصلاة قربان كل تقين. الصلاة قربان كل تقي، وهذا دليل على جواز التبرع بالصلاة في كل وقت ومشروعيتها في أي زمان. وسميت مبتدأة لعدم وجود سبب لها مقدم عليها لترتيب لتترتب عليه، واحترز بها عن ذات السبب كصلاة الإحرام، كصلاة الطواف، كصلاة الطواف، كصلاة الطواف. شو صلاة الطواف؟ صلاة الطواف هل تكون مستحبة؟ نقول تكون مستحبة باعتبار ما كان سببا لها وهو الطواف المستحب. وأما بالنسبة إلى صلاة الطواف، إذا كان الطواف واجب تكون واجبة، فإذا كان الطواف مستحبا فتكون الصلاة أيضا مستحبة مع من يسركها. نعم. والإحرام، نافلة الإحرام مستحب. أي نعم، تكون واجبة إذا عقدت الإحرام. نعم، واجبة. إيه؟ قال: وتحية المسجد عند دخوله. المستثنى مستثنى، والزيارة عند حصولها، والحاجة والاستخارة والشكر. هذه الصلوات مفصلة في أبوابها. قال: وقضاء النوافل مطلقا. مطلقا أي لا يكره قضاء النوافل سواء كانت ليلية أم نهارية في الأوقات التي تكره النوافل المبتدأ فيها. ولهذا صاحب المدينة المنورة يدورون من تطلع الشمس يقول لا تصلون، ما راح يكون هذا الشيء؟ إيه، طلعت الشمس لا تصلون، طلعت الشمس. يقصدون النافلة المبتدأ، حتى احنا عندنا مكروه النافلة المبتدأ، لكن إذا كانت بسبب زيارة أو زيارة أو تحية المسجد، أو مثلا قضاء أو ما شابه ذلك، يعني قضاء نافلة أو ما شابه ذلك، فلا كراهة فيها في هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، والعصر إلى أن تغرب، الأوقات يكره فيها النوافل المبتدأ. وثلاثة بالزمان، إذن اثنان منها بالفعل يعني بعد صلاة الصبح، يعني بعد فعل صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، والعصر إلى أن تغرب، وثلاثة بالزمان عند طلوع الشمس أي بعدها حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمراء. وهنا يتصل وقت الكراهتين الفعلي والزماني، لأن الكراهة المتعلقة بالفعل بعد صلاة الصبح متصلة بالكراهة المتعلقة بالزمان بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها عن الأفق. بعد صلاة الصبح إذا لم تطلع الشمس مكروه، وبعد طلوع الشمس أيضا مكروه، فكراهتان تكون. أحسن فعلية وزمانية. وعند غروبها أي نيلها إلى الغروب واصفرارها حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية، أي حتى يكمل غروب بذهاب الحمرة المشرقية. فقبل الغروب تجتمع الكراهة الفعلية التي كانت بعد صلاة العصر، صحيح، والوقتية التي كانت قبل الغروب، فتتأكد الكراهة باجتماعهما. تتأكد قال وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد، وعند قيامها في وسط السماء ووصولها الى دائرة نصف النهار تقريبا الى ان تزول ايضا مكروه، الا يوم الجمعة فلا تكره النافلة فيه عند قيامها باستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذ. وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع. شو منقطع؟ يعني مختلف. الاستثناء المنقطع، وهو ان الكلام هنا ليس عن صلاة الجمعة، الكلام عن النافلة، فهو استثنى النافلة التي تكون يوم الجمعة من غير الجنس الذي يتكلم عنه، فهذا يسمونه استثناء منقطع. مثل شنو؟ مثل تقول قام القوم إلا حمار، فهل أن الحمار من جنس القوم؟ لا. فسجد الملائكة إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة؟ لا. هذا يسمونه استثناء شنو؟ منقطع. هو كلام عن نافلة ثم تكلم عن يوم الجمعة، وتكلم أنه بعد الزوال العلي، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب. شوف، نافلة الجمعة من ذوات الأسباب، ليست مبتدئة، لكن باعتبار أنها داخلة في الزمان بالنسبة إلى غير يوم الجمعة، فهو ذكرها على أن هذه من المستثنيات باعتبار أنها من النوافل المرتبة يرتبون، باعتبار ان هذا سبب، لان نافلة الجمعة من ذوات الاسباب، الا ان يقال بعدم كراهة المبتدأ فيه ايضا يوم الجمعة، يعني عملا باطلاق النصوص باستثنائه، يعني النصوص الدالة على استثناء يوم الجمعة عن كراهة النافلة عند الزوال مطلقة شاملة لغير يوم الجمعة ايضا، فيكون استثناء متصلان. وعمدة ما يمكن التمسك بإطلاقه في المقام صحيح ابن سينان، لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وما عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت أجلته فصليته من أول النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس. قال ولا تقدم الا لعذر، اي ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصار الا لعذر كتعب وبرد ورطوبة رأس وجنابة ولو اختيارية يشق معها الغسل، فيجوز تقديمها حينئذ من أوله بعد العشاء بنية التقديم. أي أن النصوص دلت على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاب لذوي الأعذار. أما أن ذلك من باب تقديم النافلة على وقتها أو من باب التوسعة في الوقت لذوي الأعذار أو أن ذلك أصل وقتها فلا يضر من الأخبار ما يعين أحد هذه الوجوه. نعم ظاهر بعض الأخبار يرشد إلى التوسعة في الوقت، فعن الصادق عليه السلام أنه قال لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل. وسأل سماعة أبا الحسن الأول عليه السلام، من هو أبو الحسن الأول؟ كاظم سلام الله عليه، عن وقت صلاة السفر فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح. قال ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف، يعني على منتصف الليل، إلا لعذر كتعب تعبان، إذا ينام ما بيقوم صلاة الليل فيقدر يقدمها على منتصف الليل ينام، وبرد من البرودة زائدة قد ما يقدر يقوم يقدر يصلي صلاة الليل قد ما ينام، ورطوبة رأس، شو رطوبة رأس؟ شاب، يقولون الشاب رطوبة رأسه تمنعه من القيام، عدوه طري الشاب، رطوبة رأسه تمنعه من القيام في الليل لأن قيامه يكون ثقيلا، فيمكنه أن يقدم الصلاة صلاة الليل قبل وقته. وجنابة، يعني إذا ما يقدمها، إذا ما يقدمها قد يكون جنوب، إيه إيه نعم، ولو اختيارية يشق معها الغسل، ولو اختيارية الجناب يعني يشق معها الغسل، يعني شنو؟ يعني إذا ما يصلي صلاة الليل الحين ورايح بعدين يباشر أهله، إذا باشر أهله ما يقدر يصلي صلاة الليل، فهي يقدم صلاة الليل لأن إذا باشر فرد جنوب ما بيقدر يغتسل مباشرة فبيفوت صلاة الليل، فيقدر حتى لو كان اختيارية يجعل الوقت الأخير لقيام الليل الثاني. فيجوز تقديمها حينئذ من أوله بعد العشاء بنية التقديم أو الأداء، يعني إما أن ينوي أن نافلة الليل مقدمة أو بنية الأداء، أي أن النصوص دلت على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاب لذوي الأعذار. أما أن ذلك من باب تقديم النافلة على وقتها أو من باب التوسعة في الوقت لذوي الأعذار أو أن ذلك أصل وقتها فلا يظهر من الأخبار ما يعين أحد هذه الوجوه. نعم ظاهر بعض الأخبار يرشد إلى التوسعة في الوقت، فعن الصادق عليه السلام أنه قال لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل. وسأل سماعة أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة السفر فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح. ومنها الشفع والوتر، من صلاة الليل الشفع والوتر، وقضاؤها أفضل، وقضاؤها أفضل من تقديمها، يعني في صورة جوازه، أي في صورة جواز التقديم لذوي الأعذار يكون القضاء أفضل، لا في صورة عدم جوازه كما في حق من لا عذر له، وذلك لأنه لا فضل للتقديم في هذه الصورة كي يكون القضاء أفضل. وأول الوقت أفضل من غيره إلا في مواضع ترتقي إلى 25 ذكر أكثرها أو ذكر أكثرها المصنف في النفلية، وحررناها مع الباقي في شرحها. وقد ذكر منها هنا 3 مواضع لمن يتوقع زوال عذره، يعني بعد أوله، بعد أول وقت، كفاقد الساتر أو وصفه أو وصفه، يعني فإذا كان يريد تحصيل فعار الساتر في آخر وقت يستحب له تأخير الصلاة. وصفه يعني وصف الساترية، أي معنى كفاقد وصف الساترية، يعني لا يتحصل على ما ماذا يرجو تحصيل فعار الساتر في آخر الوقت، في هذه الحالة يمكنه أن يؤخر. والقيام أي كفاقد القيام في أول الوقت مثلا، فيستحب له تأخير الصلاة إذا كان القيام في آخر الوقت. فما بعده، والمعنى أن من كان على حالة اضطرارية دانية ويرجو تمكن من الصلاة في حالة أرجح منها، يستحب له تأخير الصلاة كالمتمكن من الصلاة مضطجعا ويرجو تمكنه من الصلاة جالسا متكئا يقدر، أو يتمكن من الاتكاء أول وقت ويرجو الجلوس مستقلا آخر، وهكذا بالنسبة إلى المراتب الأخرى، بل وحتى في بقية أفعال الصلاة. فمن لم يتمكن من الانحناء الكامل في الركوع يستحب له تأخير صلاته إذا كان يرجو التمكن الكامل في آخر الوقت. قال وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجى القدرة في آخره. والماء يعني كفاقد الماء في أول وقت ويجو تحصيله في آخر وقت. والماء على القول بجواز التيمم مع السعة، هذا على القول، إلا التيمم قالوا على أنه ماذا يكون في آخر الوقت، لكن على القول بجواز التيمم في وقت السعة فيمكنه كذلك أن يؤخر. قال على القول بجواز مع السعة والإزالة النجاسة غير المعفو عنها، أي إذا كانت النجاسة غير معفو عنها في الصلاة ولا تتيسر إزالتها عن الثوب أو البدن، لكنه يرجو التمكن من إزالتها آخر الوقت فيستحب له التأخير. أما النجاسة المعفو عنها فيصلي بها أول الوقت يدرك فضيلة المسارعة إذا لم يكن داع آخر التأخير. قال ولصائم يتوقع فطرة، يعني ولصائم يتوقع غيره فطرة، شو يعني؟ يعني هذا معزوم يعني إذا يصلي قد يضيق على من ينتظره، فهنا يمكنه أن يؤخر. قال ولصائم يتوقع غيره فطرة، ومثل من تاقت نفسه إلى الإفطار، يعني استاقت نفسه ونازعت نفسه إلى الإفطار بحيث يناتي الإقبال على الصلاة. ولهذا إذا دعيت إلى مائدة في شهر رمضان فعليك أن تسارع تؤخر الصلاة، خاصة مع كون من ينتظرك ربما تتوق نفسه إلى الإفطار، إلا إذا كانت هناك رخصة. يعني شو رخصة؟ يعني إلا بيأخذون صلاتهم إليهم بروحهم، ولا يفطرون موجود لهم فطور، يعني كثير ما يحصل الآن، أي شيء زي لطيف يعني، حتى ما تحرم من النافلة في وقتها، خاصة أنت في شهر عبادة في شهر رمضان. يعني البعض من المشايخ في شهر رمضان يصير جماعة ما يصلي النافلة، يقول تخفيف على المسلمين، وصحيح، لكن ينبغي أن يشجع العوام، يشجع الناس أن أنت في شهر رمضان إذا صليت النافلة وأنت صائم أفضل من تصليها وأنت فاطر، ولهذا حتى الصلاة تصليها وأنت صائم أفضل من أن تصليها وأنت فاطر. يعني ورد استحباب تأخير الصلاة، استحباب عفوا تأخير الإفطار، ورد استحباب تأخير الإفطار حتى تصلي. أبناء العامة لا يستحبوا الإفطار قبل الصلاة. والرسل في خلاف. نعم. قال وللعشاءين، يعني المفيض بن عرفة يؤخر أيضا الصلاة إلى المشعر، وإن تثلث الليل، إشارة إلى ما ورد في الحديث لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا، جمعا يعني المشعر جمعا، وإن ذهب ثلث الليل، فيكون هذا الخبر مخصصا لما دل على كراءة تأخير المغرب عن الشفق كما في الوسائل، وكذلك يكون مخصصا لما دل على امتداد وقت فضيلة العشاء ثلاث في الليل، ويعول يأتي أول خلف. قال ويعول في الوقت على الظن المسند إلى ورد بصنعة أو درس ونحوهما. الورد يكسر الواو سكون الراء، والعمل مرتب كل يوم مثلا، والمراد أن من كانت له وظيفة مرتبة معينة من درس أو عبادة أو صنعة تنتهي كل يوم عند الزوال أو المغرب مثلا، بحيث أصبحت عادة مستمرة، فعند الانتهاء منها يظن بدخول الوقت، فيجوز له التعويل على هذا الظن والإتيان بالصلاة. قال صلى بالظن حيث يتعذر العلم، ثم انكشف القرى في الوقت أو دخل وهو فيها أجزاء على أصح القولين، على أصح القولين. مقابل الأصح قول السيد المرتضى قدس سره ومن تابع، والعملة في ذلك قاعدة الأجزاء، مضافا إلى خبر إسماعيل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. قال وإن تقدمت أعاد، يعني إن تقدمت عليه على الوقت بأجمعها أعاد، وهو موضوع وفاق. الثاني في القبلة يأتي عليه السلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا.